إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية ويوم يحشرهم جميعا ثم

قبل إنهم